بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، كنا في لقاء مرض تحدثنا عن رسالة أبو هشيم الحسن البحاري الحسين من السودان محل التربية، وبقي له سؤال بالإضافة إلى أسئلة السادة سعاد محفوظ من الشرقية، وفتح أحمد فاضل من جمهورية مصر العربية، ورسالة أحمد ناصر من قطر من الدوحة، ومحمد سعيد أبو عين من الرياض من مؤسسة الخرافي، والمرسل عين صاد الغامدي، والمرسل عين كاف العراق. ونبدأ بسؤال أبو هشيم الحسن البحاري الحسين السودان معهد التربية الذي بقي علينا في لقائنا الماضي. يقول أبو هشيم في سؤاله هذا: إن هنا بالسودان كثيرا من الطرق الدينية مثل الطرق الصوفية والأخوان المسلمين وأنصار السنة والأخوان الجمهوريون وعدد أسماء كثيرة جدا، والزعيم محمود محمد طه والذي يدعي بأن الصلاة رفعت عنه وأن النحر محرمة وإلى آخره، ذكر طرق عديدة. يقول: فما رأيكم في ذلك، وما هو موقفنا نحن؟ هل نقف مع إحدى هذه الطرق أم نقف منحازين ومنفردين؟ وفقكم الله. الطريق السوي هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هناك طريق سديد ولا صالح إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، والطريق السوي هو الصراط المستقيم. أما الطرق التي حدثها الصوفية أو حدثها غيرهم مما يخالف شريعة الله فهذا لا يعول عليه ولا يشرع إليه، بل الطرق كلها مسدودة. إن الطريق الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق الصحيح، وهو الطريق الموصل الله إلى جنته وكرامته. أما الألقاب وينقل أنصار السنة أو تلقيب أخوان المسلمين أو جماعة المسلمين أو جمعية كذا، لا بأس بها كالألقاب. الألقاب لا تضر، المهم العمل، إذا كانت الأعمال تخالف شريعة الله تمنع. وهكذا الطرق الصوفية، كل الطرق التي أحدثها الصوفية مما يخالف شرع الله كله منكر لا يجوز. وليس الصوفية ولا غيرهم يحيي طريقا يسلكون غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا في الأذكار ولا في العبادات الأخرى، بل لا بد أن يسلكوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، طريق نبينا عليه الصلاة والسلام. ليس للناس طريق آخر، بل الواجب على جميع أهل الأرض أن يسلكوا طريق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليهم ربه والصلاة والتسليم في أقوالهم وأعمالهم. وهو الطريق الذي قال الله فيه: اهدنا الصراط المستقيم. والذي قال فيه جل وعلا: وإنك، يعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله. هكذا قال جل وعلا في سورة الشورى: هذا طريق الله، هو صراط الله الذي بعث الله به نبيه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على جميع أهل الأرض أن يأخذوا بهذا الطريق ويستقيموا عليه، وليس للصوفية ولا للصوفية أبدا أن يحدثوا طريقا آخر، لا في أذكارهم الصباحية ولا المسائية ولا في غير ذلك، ولا في استحضارهم شيوخهم عند صلاتهم، لا، كل هذا منكر. ولكن إذا قال في الصلاة أو في الأذكار يستحضر ربه، يكون في قلبه ربه جل وعلا، يستحضر عظمته وكبرياءه وأنا واقف بين يديه، فيعظمه جل وعلا ويخشاه ويفاضله ويكمل صلاته ويكمل عبادته على خير وجه حسب ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب. أما هو بعض الجماعات تلقبوا مسها بشيء علامة لها مثل أنصار السنة في السودان أو في مصر، على حرج في ذلك إذا استقام الطريق، إذا سلكوا طريق نبينا صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه، أو مثل الإخوان المسلمين تلقوا أنفسهم بهذا سلاحا بينهم لا يضر، لكن بشرط أن يستقيموا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسلكوه ويعظموه وأن يعتقدوا أن جميع المسلمين إخوانهم من أنصار السنة من جماعة المسلمين من أي مكان، لا يتحزبون لأصحابهم وعاد غيرهم من المسلم. يجب أن تكون هذه الأصحاب غير مؤثرة في الأخوة الإسلامية. أما إذا أثرت فصار يرضى لحزبه ويغضب لحزبه ويقرب بحزبه ويبعد غير حزبه ولو كان الأخضر من حزبه ولو كان أعلى إيمان وتقوى، هذا منكر، هذا لا يجوز، هذا تفرق في الدين. والله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا كان التلقب بأنصار السنة أو بإخوان المسلمين أو بكذا أو بكذا يؤثر في الأخوة الإيمانية، يؤثر في التعاون على البر والتقوى، هذا لا يجوز. فهم إخوة في الله يتعاون بالبر والتقوى ويتناصحون ما هناك تنوعت ألقابهم. أما إذا أوجدوا لقبا يولون عليه ويعادون عليه ويعتبرون من دخل فيه وليهم ومن لا فلا، هذا لا يجوز. سعاد محفوظ من الشرقية بعثت بهذه الرسالة، تقول أنها حجت هذا العام وضيعت وتقول وضعت من زوجي وأطفالي في الحرم مما اضطرني للتحدث مع الرجال للوصول لزوجي، ووصلت إلى مرحلة من اليأس والقنوط، وتمنيت في نفسي لو أن الله لا يحسب لي هذه الحجة وأعيدها في عام آخر. ثم جلست وفكرت ولازمت واستغفرت ربي على ما كنت أهجس به، وصليت العشاء جماعة من غير وضوء بسبب القلق والاضطراب، أفيدوني ماذا يجب علي وجزاكم الله عني خير الجزاء. عليك التوبة إلى الله والاستغفار لما جرى منك من صعب العلو من الدعوات التي لا تنبغي، والتوبة تجب ما قبلها. وعليك قضاء الصلاة التي صليتها غير عضو، عليك أن تقضيها بالطهارة الشرعية. والإنسان معرض للأخطار ومعرض للمعاصي، لكن الله سبحانه بفضله جعل التوبة فتحا عظيما وخيرا كبيرا يمحو الله بها الذنوب والسيئات. فمن رحمة الله شرع التوبة، فعليه التوبة والاستغفار والندم على ما جرى منك مما يخالف أمر الله، والله يتوب على التائبين. والتوبة معناها الإقلاع من الذنوب التي فعلها الإنسان، ويقلع منها ويتوبها تعظيما لله، خوفا منه سبحانه وتعالى، ويندم على ما منها، يندم ندما صحيحا على ما يحزن على ما ويعزم عزما صادقا لا يعود في الذنوب. هذه التوبة. فهناك أمر رابع، إذا كان عنده مظالم الناس من شأن التوبة أن يرد مظالم على أهلها من دماء أو أموال أو أعراض، أو يستحلهم منها ويسامحوني يبيحوني، فإذا سامحوه سلم بشرها وتمت التوبة. أو ردها عليهم أعطاهم كان عندهم دم قصاص مكنهم من القصاص، أو أن المال أعطاهم مالهم، أو العرض على أبي حوري، فإذا لا يتيسر أنهم يحولها أو خاف إن أخبرهم بالعرض أن تكون هناك أمور أكبر خطرا، فإنه يستغفر لهم ويدعو لهم بأجل ما يظن أنه يوفاهم حقهم، وهذا يكفي إن شاء الله. نعم. من جمهورية مصر العربية بعث الأخ فتحي أحمد فاضل بهذه الرسالة، يقول أنه أعرفكم لأني حجيت هذا العام، وفي اليوم الأخير ذهبت لأداء طواف الوداع، وبعد الطواف أذن العصر فصليت العصر بالحرم، وبعد ذلك ذهبت إلى مزدلفة فوجدت أحد زملائي لم يحضروا إلى السيارة، فأذن المغرب وصليت المغرب بمزدلفة، وبعد الصلاة سافرت من مزدلفة إلى الرياض، فما الحكم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خيرا. هو الحقيقة لا عن تأخره لا حرج في ذلك. لا ودع الإنسان ثم صلى العصر أو صلى المغرب أو صلى العشاء أو الفجر، لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ودع البيت آخر الليل وصلى بالناس الفجر يوم 14 ثم توجه إلى المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو صلى ثم ذهب إلى أخوانه ورفقائه وجدهم لم يحزوا ينتظرون بعض أصحابهم ويجلس معهم حتى حضر من حضر، لا بأس، كل هذه أعذار شرعية في تأخير. وهكذا لو مثلا تأخر من أجل يأكل عشاء أو غداء أو إصلاح سيارة أو التماس السائق، كل هذه أمور نعرفها على غيره. ثم مزدلفة خارج مكة، إذا وصل إلى مزدلفة فقد انتهى من مكة، لو بات فيها ما يضر، لأن منى ومزدلفة خارج مكة، فلو أنه ودع وبات في منى أو في مزدلفة أو جلس طويلا ما يضره هذا، لأن خارج مكة. إنما الذي يجب عليه العودة للطواف لو جلس في مكة وأقام بين البنيان حتى طالت المدة، فإن يرجع ويودع إذا طال الأمر. أما المدة اليسيرة بأن ودع العصر ومشى بعد المغرب وبعد العشاء، أو بعد العشاء ومشى في أثناء الليل، أو طاف في أثناء الليل وداع ثم مشى في آخر الليل أو بعد ذلك، كل هذا في ساعة إن شاء الله ولا يضر. فتحي أحمد فاضل وقد استمع إلى سؤاله، هذه الرسالة بعده جاءتنا من أحمد ناصر من دوحة قطر، يقول في رسالته بعد السلام على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن باز، يقول نجد بعض الناس يسمون أولادهم مثل عبد النبي وعبد الحسين، وهذه منتشرة كثيرا عندنا، فما رأي فضيلة العلماء ورأي فضيلته وفقه الله وأمد في عمره في هذا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. التأبيد لا يجوز، لا يجوز أن يقال عبد النبي ولا عبد علي ولا عبد الحسين، هذا منكر، لا يجوز. إنما تسمح بالله واحد، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الملك، عبد القدوس، هذا هو التعبير. ولا يعبد غير الله. قال ابن حزم أبو محمد المشهور اتفق العلماء على تحريم كل شيء معبد غير الله، كعبد عمر وعبد كعبة ونحو ذلك، ما عدا عبد المطلب فليس فيه اتفاق. المقصود أنه حتى اتفق العلماء على تحريم هذا الشيء، فلا يجوز التعبير غير الله كائنا من كان، فلا يقال عبد الحسين ولا عبد عمر ولا عبد النبي ولا عبد كعبة ولا أشبه ذلك. نعم، ما يجب تسمي بتعبير الله أو بأسماء أخرى كصالح ومحمد وأحمد وزيد وخالد وبكر وأشبه ذلك. نعم. أيضا أحمد ناصر يقول نحن عندنا مدرسين وهو يقصد في الدوحة غير مسلمين وغالبا ما نناديهم بكلمة سير باللغة الإنجليزية وهذه الكلمة تعني سيدي بالعربي فهل هذا يجوز أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء إذا كان معناها يا سيدي ما أخذ أبي أما يتركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى ولأن لفظ السيدي قد تسبب عظمة في نفسه بكبرياء التجره الى كبرياء وغلو وتكبر ونحو ذلك فالحاصل انه الاولى عدم رداء الاستاذ او الاخ بسيدي او ما يدل على معناه ولكن يقول يا ابا فلان يا فلان بالاسماء الاخرى بالالقاب الاخرى التي يعتضيها وليس فيها غلو او بكنيته او باسمه المعروف نعم. هذه الرساله وردتنا من محمد سيد او سعيد ابو عين يقول في رسالته محمد اشتريت سيارة ديزل 5 ركاب على اقساط دفعت 2000 دينار عند استلام السيارة وبقي 2000 ادفع كل شهر 100 دينار وكان لي شريك قريب لي فقلت قدام تركي او شريكي نعم قلت قدام شريكي الى ان السيارة اوفت الاقساط سوف اذبح بقرة نذر وان السيارة اوفت الاقساط وعندما اوفت الاقساط بعنا السيارة وطلبت من شريكي ان نوفي النذر رفض ذلك ما هو الحل عندكم مع جزيل الشكر هل انا ملزم به لوحدي ام لا وفقكم الله. هذا اذا كان قصد الالتزام لان اذا اوفى السيارة التزم بهذا نظر لله انه يذبح وسمى ذبيحته بقرة إذا كان من التزم بهذا هو يلزم وحده شريكه ما يلزم ذلك إلا إذا تزمه أما هو يلزم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نذر يطيع الله فليطعه فإذا أوصى الله الأقساط من كم السيارة ومن حصن حصن السيارة يذبحها إذا كان قال إذا أوفت السيارة ذبحت هذا نذرا فقال نذر أوطاني الله علي أو صدقة لله فيذبحها ويعطيها الفقراء قسمها بين الفقراء إلا إذا كان له نية ثم يقسمها بين الجيران او بين اقاربه او له نيه ان يذبح في بيته يدعو اياه الجيران او الاقارب واصحابه لا باس له نيته انا ما له نيات اما اذا كان ما له نيه فالبقره تذبح وتوزع بين الفقهاء في بلده. نعم. سؤاله الثاني يقول هل الاذان والرجل لابس الحلى مكروه ام حرام؟ نرجو الافاده ولكم من الله الشكر. الاذان والانسان لابس النعلين ليس بجلاس لا مكروه ولا حرام بل جائز ولا باس به. أن يصلي في نعليه كيف الأذان؟ الرسول صلى في نعليه عليه الصلاة والسلام الأذان غير الصلاة. فإذا كان جالس الصلاة في النعلين فالأذان من باب أولى. الحاصل لا حرج في ذلك، نعم. من جنوب المملكة وردتنا هذه الرسالة من عين صاد الغامدي يقول في رسالته استمعت في إحدى الليالي إلى برنامجكم المحبوب برنامج نور على الدرب وكان يجيب عليها أحد المشايخ الأفاضل وفقهم الله وذلك حول التحجب ويقول أنه محرم على أخ الزوج أن يكشف على زوجة أخيه ولكن هذه الظاهرة منتشرة في بلادنا الجنوب ولا يقدر الأخ أن يمنع أخيه من مطالعة زوجته لأن عادة أما أن يكون المنزل يسكنه هو وأخوانه ووالده ووالدته وهذه عادة متصلة من الآباء والأجداد وعادة قبلية والرجاء من سماحتكم أن تدلونا إلى الطريق الصحيح وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العادات التي تخالف الشرع يجب تركها. الرسول عليه الصلاة والسلام إنما عادهم الناس بالعوائد عادة الجاهلية يعبدون الأصنام يعبدون الأوثان يعبدون الأشجار عادة الرسول بهذا. العادات التي تخالف الشرع يجب تركها ولو كانت قديمة وليس للزوج أن يسمح لزوجته أن تكشف لأخيه أو لعمه أو لابن عمه لا بل عليها التستر والحجاب لأن فتنة والوجه من أعظم الفتنة فعليها التستر ولو كان العادة يجب الحجاب ويجب على أخي الزوج أن لا يرضى بهذا ما يرضى بالمعصية يعني لا يرضى البصر وأن يساعد أخاه على تحجب المرأة وأن يتحجب عن أخيه وعن عمه وعن ابن عمه وعن خاله وابن خاله وهكذا زوج الأخت لا تكشف له أخت زوجته لا تحجب عن البصر لا ينظر إليها بل يغض البصر ولا يرضى بأن تكشف له لأن المسلم مأمور بالتعاون والتقوى مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالرجل ينهى زوجة أخيه أن تكشف له ويغض بصره والرجل ينهى أخت زوجته أن تكشف له ويغض بصره ويتعاون مع البر والتقوى لا يفرح بالمعاصي ولا يطالب بأن تكشف له لأن هذا من أسباب الفتن ولو كانت عادات قديمة فالعادات يعالجها الشرع والشرع يحكمها ولا تحكم الشرعي والشرف الحاكم على الجميع في العادات وغير العادات. أسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. هذه رسالة وردتنا من العراق ويرجو فيها أن يسمع الإجابة. يقول الاسم عين كاف من العراق، يقول متى تستحق الزكاة وكم زكاة الفلوس العراقية إذا كان المبلغ 2200 دينار عراقي؟ الزكاة زكاة العراق وغيرها. نعم. كلما جمع مال فيه ربع العشر سواء من العراق أو غيره، الألفان فيه ما 50 والألف فيه 25 ربع العشر زكاة، وإذا كان عنده 100,000 من الدنانير فيه ربع العشر 25,000 ألف ونص، يعني في مئة الألف في النص ربع العشر، وفي المليون 25,000 وهكذا. المقصود العشر مما يملكه الإنسان من النقود سواء كانت عراقية أو أردنية أو إنجليزية أو أمريكية أو غير ذلك، ربع العشر من الذهب والفضة. نعم. سؤاله الثاني يقول إنني كنت أشتغل في شركة تعطاها المستحق المستحق الزكاة، تعطاها فقراء فقراء النحويج من المسلمين، والنساء اللي عليه دين يعني عن أنفاه غالب يعطى من يشبه دينه. نعم. والمؤنث رئيس العشيرة كبار القوم إذا كانوا فقراء أو رئيس إسلامهم أو يخشى عليهم الردة يعطون ما يؤلفون به حتى يقوى إيمانهم ويقوى إسلامهم، رؤساء العشائر كبار القوم إذا يرجع في قضيتهم قوة إيمانه وقوة إسلامه تعاونه على مع المسلمين. إذا السؤال الأخير في لقائنا هذا من عين من العراق، يقول فيه إنني كنت أشتغل في شركة أجنبية ليس عراقية بتاريخ سنة 72 يعني 92، وبعد انتهاء الشركة من عملها أخذوا بعض الأغراض الزائدة بإلقائها في منطقة تحت أشعة الشمس ومطر الشتاء، وإنني أخذت من ذلك الأغراض بعد تقريب 4 سنوات جاءت شركة واشتغلت فيها، وذكرت ذلك أو تلك الأغراض وطلبوا مني شراءها لحاجتهم بها وبعتها بمبلغ 150 دينار عراقيا، وهل تعتبر حرام وكيف أتخلص منها لأنني تبت إلى الله توبة نصوح إن شاء الله تعالى؟ إذا كان ألقوها راغبين عنها، من في حاجة راغبين عنها يريدون أن يأخذها من شاء فلا بأس، لكن ألقوها يعني راغبين عنها من في حاجة يريدون الناس يأخذوها، يريدون أن الناس يأخذوها فلا بأس، من أخذ شيئا فلا حرج عليه. أما إن كان وضعوها يرجع إليها أو وكلوا عليها من يبيعها أو ما أشبه ما تركوها ونزل عنها ولكن تركوها في المكان هذا إن يتصرفوا فيها بأنفسهم أو بوكلائهم، فالذي أخذ منها يعيده إليهم إلى وكلائهم، فإن كان ما وجد لهم وكلاء ولا حصل من يقوم مقامهم يصدقوا بهذا الفقراء ويكفي. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقد تمكنا من عرض رسائل السادة أبو هشام الحسن البحاري الحسين من السودان معهد التربية، وسعاد محفوظ من الشرقية، وفتحي أحمد فاضل من جمهورية مصر العربية الذي يسأل عن طواف الوداع حيث طاف الوداع ثم ذهب إلى مزدلفة وبقي فيها إلى بعد غروب الشمس، وأفاده الشيخ أنه لا شيء عليه في ذلك، وأحمد ناصر من قطر من الدوحة، ومحمد سعيد أبو عين من الرياض مؤسسة الخرافي، والمرسل عين صاد أغلمدي، وأخيرا رسالة المستمع عين كاف من العراق الذي يسأل عن الزكاة بالدينار العراقي وقد أفاده فضيلة الشيخ عبد العزيز. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.